الأجنبي ولا يجوز لنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بيرخبوها تركيب، صح ولا لا؟ هلا صار الاستيراد يعني بكثرة ومنظم، أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز. لو سئلت كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل، الله يريح بالك، خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز، بعدين إذا احتجت أنا للدليل. هذا لأنه كان تعمل معه دواء، ما لهنيك عم العمل مع كحول مواد محرمة. هنيك وين هنيك؟ حالة مع الصيدلي. أيوة. هو أصلا ما بيجوز يكون عنده هذا الجواب، شايف شو؟ خير الكلام ما قالوا دل. بدك تجيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث، يطلع مو صحيح. شو بدنا فيه؟ هذا الكلام. لانه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر، في عنده ام الخمر وهو الكحول. ومنين جابوا هذا؟ اما صنعه واما اشتراه، وكل منهما لا يجوز اسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتنبه لها كثير من الناس، يتوهم من قولنا انه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر انه كمان بيجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التفريق بين